في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. تصاب القلب والذكرى صباه ولم يكن ظهرا لزينب إذ تجد لنا صفاء لم يكن كدرا. أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا أشي بالسلام له إذا هو نحونا نظرا. لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرا وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرا. فهزت رأسها عجبا وقالت من بذا أمرا. أهذا سحرك الأصحاب قد خبرنني الخبر. بطرت وهكذا الإنسان ذو بطر إذا ظفر. ألا يا هند قد زودت قلبي جوى حزن تضمنه الضمير. إذا ما غبت كاد إليك قلبي فدتك النفس من شوق يطير. يطول اليوم فيه لا أراكم ويومي عند رؤيتكم قصير. وقد أقرحت بالهجران قلبي وهجري فاعلمي أمر كبير. فديتك أطلقي حبلي وجودي فإن الله ذو عفو غفور. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.